سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو قولكم في هذا البيان قائمة ببعض المنتجات الأمريكية المحتوية على فحم الخنزير حسب البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي نيويورك، أنواع الصابون إيفوري، صابون لافا، معجون الأسنان جولفيد، جريس الترابيت، علج شوينج، معرفة مستحضرات تجميل، خبز وكعك وبسكويت، أجبان مصنوعة بأنفحة خنزير، مازيريلا، شيدلر، البكرة الضاحكة، جبنة كيري، منتجات فرنسية كلها من لحم الخنزير أو من فحم الخنزير. ما رأي سماحتكم في هذا حسب الكتاب الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير تأليف الدكتور محمد علي البار، وشارك في التأليف دكتور سفيان محمد العولي والمرسل حمدان بن صالح الشراني. ما رأي هذا في التعامل مع هذه المنتجات التي قيل أنها يجب أن يعلم من جميع النصارى جميعا الأصل فيه الحل، الله بها طعامه لنا، الأصل فيه بها يستعمل الحل حتى يثبت فيه بيّن في شرعية أن هذا الشيء يستعمل طعام أو شراب أو غير ذلك أنه من حرام، أنه من الخنزير أو نجس أو ما أشبه ذلك من حرام. أما دعاوى الناس فالشركات يكذب بعضهم على بعض، الشركات بينهم نزاع ومخالفات، كل شركة قد تكذب على الأخرى وتقول كذا وكذا حتى تبطل معاملتها وحتى يحبوا بعضها، هذا لا سمعت عليه. لا بد يكون اعتماد على إنسان معروف في ثقة معروف بأن هذا الشيء خنزير أو كذا أو كذا، وأنه هذا الذي قاله هو الذي قاله، لا مجرد الوصف قد تأتي شركة تنتج هذا شركة تنتج هذا ثم يتم سعر على الناس، فالأصل فيما يتعاطاه الناس حلو لباحث ولا يغلق على الناس بغير حجة. فإذا علم اليقين أن هذا الشيء محرم يدل عليه ويرشد إليه أخاه، أما مجرد طاعة الشركات الفلانية والكتابات الفلانية والوارد من جهات كبيرة من كل مكان كبار من الدنيا لا يستقيم، لا بد من ضبط الأمور حتى لا يغلق على الناس بغير حجة. أيوه. تقول بيان صدر عن المؤتمر الإسلامي في نيويورك، ما أدري كان هو مصدر ثقة. من الله.